بقوله أن هذا الإنسان كان مريضا مكتوب عند كتابه تلك الجريمة. أيوه. كان يخفف عليه العقاب. هذا الأسلوب متبع حديثا. ظروف مرتبط بحدثين. الحدث الأول اللي هو أن المريض عندما أقدم على العمل كان تحت ضغط نفساني. أو كان مريضا نفسيا في السابق وعند اكتساب الهدف لا ندري وكان واعيا اكتساب الهدف بما يفعل أو بكامل الوعي. فبالتالي في تأثير كبير طبيا للعقل. مريض عند الثاني بعض الأمراض النفسية قليلة جدا اللي بتستطيع فيها الإنسان أن يقدر على المجرم بطبع أنه كان بلا وعي. عدم مسؤولية. عدم. أما غالبية أمراض النفسية يعي تماما ما يفعل. إنما في الدفاعات النفسية ممكن تعطي طابع أكبر للجريمة لأنه يكون بالجريمة بشكل أقبح. الإنسان عاد يعي وكان بواقع. العامل النفسي عامل ممكن يكون دفاعك وممكن يكون دفاعك. العامل المسبب هو برأيي اعتقاد انه هو المريض الذي لا يعي وبالتالي لا يؤاخذ. اما اذا كان مساعدة واحدة وقفز بالعقوبة ان تقع كان يعي ما يفعل انما صوت الغضب مثلا بدل ما يقوم بعملية الضرب بعصا ضربه في سطوح ويعني أن ضربه في هذه الفيديوهات إلى فكر عصبيته وضعه أنه إنسان سريع الانفعال هذا عامل مساعد وليس عامل أحد لكن أصبح يستغل شيء أيام الحاضر في الهروب من العقوبة فعلى سبيل المثال أنا في إنسان من جنة وفي بعض المالك ونفس الشيخ أنه ثلاثة من الأطفال أقدموا على قتل على اعتداء على قتل تصبح أظن الأحكام لا تقول أكبر الأحكام لماذا لا تعرف عليه أظلم على اعتداء على ولدك فقط أول بيئة في مدرسة اعتداء جنسية ثم قتلوه قديش عن مجنوني بس أنا تروني يا دكتور والجمني معترضة تسمية هؤلاء بأحداث هذا ما قصدت انه كيف ان الروبوتيك يقدر يتسمية وضعه النظام عنده ان في الانسان قمي 17 ثم كانت حدثا دائرة على الجريمة مهما كبرت إنما يوضع في مركز الإحقاق نظام الأوروبي في هذا الكتاب مثل العاشر أقل من العاشر يعتبر هو مسؤول عن العمل من العاشرة إلى الرابعة عشر إذا كان لدى الجماعة الذي تنظر فيها القبيلة فلا أنه يميز بين طيب وقبيل فيعاقب كعقوبة كبيرة كعقوبة كبيرة بين العاشرة والرابعة كانت عن قناعة يميز بين طيب وغير طيب جميلة وغير جميلة فعليه أن يعاقبوه كعقوبة كبيرة فوق الرابعة عشرة لا يجب في عملية عقوبته بأن تتكلم بالتالي نظرة التنمية تبع العالم من البنوك هو الحد الفاصل بين بين مؤاخذة وعدمها. مؤاخذة وعدمها. وهذا هو في الواقع. لكن لا ما كان قوانين بريطانية ما تعريف سنة. ومن غرض المكان يعني كان لا هو أوروبي ولا يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هناك. المفروض أنه يكون لقوا هذا القانون منهم. منهم. أنا بقول كان الإنجليز حاكمين البلاد. فالمفروض يكون قانونهم إنجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام؟ ما يسمون أنا أردت أن أقول هذيك الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالقلوب الجميلة هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية. عفوا على قصة سعد بن معاذ الذي حكم بقتل اليهود. طبعا هل يعتبرون من أهل القتال من البالغين. ما أحاول أتذكر اسم رجل شاب من اليهود قام من جملة الأسرى هني حكم سعد بن معاذ بقتله. قال جاءوا بي عرضوني على القتل. قال فكشفوا عني فلما وجدوني ما أنبت أتخذ سبيلي وها أنا الآن بين ظهرانيكم. وجدوا مش بالغ لأنه أظن معلوم لدى الجميع أنه لما يبلغ يطلع الشعر فهذا دليل البلوغ ظاهريا. إذا كان عمره 17-18 بدهم يتزوجوا وبينسلوا. الله أكبر. لا إذا سمحت كان هناك مرض حالة مرضية بدون إيه؟ حالة مرضية هي رجل البحث السابق. نعم نعم هذا نرجع عليها هذا هو. فنقول في طفل أو طفل يبلغ التاسع من الحمل كاملة وعنده مرض من الغدد لما فوق الكلى فتنتج هرمون التكري بكمية ضخمة جدا بورق فتؤدي إلى بلوغا ظاهريا وليس عقليا. يعني بمعنى أيوه وليس عقليا. فبالتالي طيب هذا شو على عفوا لنفهم هذه المسألة. نعم شاذة. شو انه البلوغ ظاهريا شو هو؟ تجد الشعر في اللحية او فتى الصدر وعدوا بالسلاح الأبيض. يا رجل. يا. فهم يحسدون. كلش هذا. طيب شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟ ان ترى لي فتاة صغيرة تقصدر او لشائلة طفل صغير او اما عقلية ولد نعم بس هذا الكلام غير سليم. قولك تصور كلامه هذا ليس كلامه، هذا محفوظه وفرق كبير. يعني مثلا نحط له ارتجي الموضوع كذا نطلع بيده، لكن هو حافظ مثل أئمة القدامى اللي بيرتجلوا خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية. الله يبعث الخير. أنا بقول يعني بطل بتكون انت اول هارب يعني. لكن كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت كلام واحد يقول لك شيخ وانا الحق وانت عم يحكي من حافظته وليس من عقله. ما لاحظت شيء هذا؟ وارد بحافظ هو يعني دكتور كما تقول أخبار معينة فرقات معينة لا ما أظن بأنه إذا خلط خلط فعلا بضيع. هذا كله محفوظ عنده أخي، أنا ما سمعته بس بلغني عنه خطب كثيرة، غلب على ظني انه كل هذا حفظ. ممكن الانسان في هذا السن يكون عنده حافظه قويه، لانه نعلم انه في باكستان يعني ابن 8 سنوات 9 سنوات يحفظ القران كله من اوله لاخره. ميزه ما في كلام هذا اطلاقا، لكن لو كان انه بيرتجل الخطوه من عنده هذا امواج وامواج. نعم يحفظ عشر أجزاء. يلا ينبقى مش هنحبوني يا عمي بلل. خليك مطار خير تهرب من رحمة الله. ليس بلل هذا. هذا بلل برضه. حديث وارد الإشارة وحديث وارد التعبير. ممكن هذا صديق الله الحديثي يجمع بينهم بالقول إنه كان يفعل هذا وقرأ هذا. كلمة الإشارة من الناحية العربية لا تنافي التحريك. قد يقول لما تكون عبارته مجملة، وهذا الفرق بين مجمل وبين مفصل اللي موجود في القرآن. هذا بحث ثاني يعني. هلا طيب وهذه لما وهذه إذا ما في مناخ ما في مناخ بين عبارتين. لو كان النص يشير بها ولا يحركها هذا الحديث اللي واقع في ولا لو كان الحديث ولو حديث واحد جاء بنص يشير بها ولا يحركها حين ذاك يأتي سؤاله. ما تصبر علي يا أبو محمد، بعرفك أنك صبور. احيانا بنعد والله في امراض ثانيه خطيره يا استاذ. اي نعم، لكن لما كانت الاحاديث التي تشير اليها ليس فيها نفي ما جاء في حديث الاول حديث وائل، فالاشاره عباره عامه، ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك، كل هذا اسمه اشاره. لكن لا شك انا معك الحريق هو اوضح في تأدية المعنى المشهود من الرسول عليه السلام من ذكر العربي اليمني وهو وائل بن حجر، لكن ما في حديث لا يحركها صحيحا، وهذا طريق للجمع. أنا بقول لو كان لا يوجد حديث يشير بها ويوجد حديث لا يحركها، مع وجود حديث رأيته يحركها، حينئذ ما منعطل حديث التحريف بحديث نفس التحريف، لكن نعمل شو بدي أقول، موازنة. موازنة أحسن بين حديث التحريف وحديث عدم التحريف. فإن كان حديث عدم التحريف مروي من جمع من الصحابة، حينئذ منقول يقينا أن الرسول مو دائما كان يحرك، فمن حرك أحيانا عمل بهذا الحديث، ولا نحرك أحيانا عملا بتلك الأحاديث. أما لو جاء حديث وحديث، واحد يثبت والآخر ينفي، ما منقول نفعل أحيانا نترك أحيانا، لأنه ممكن أن النافي ما وقع بصره على تحريك الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو اجتمع جمع من الصحابة على نفي التحريك، فنستبعد حين ذاك أن نقول أنه ما شافوا الرسول، ما نستبعد التحريك لأنه ذاك أثبت من حرك، لكن من حرك أحيانا. ومن هنا يقول العلماء أن المثبت مقدم على النافي، مثبت مقدم على النافي في جزئية معينة، مثلا الرسول صلى في جوف الكعبة ولا ما صلى، دخل أو مكة مرة واحدة ما تكررت في حجة الوداع عليه السلام، ما حج إلا حجة واحدة، واحد من الصحابة يقول دخل في جوف الكعبة وصلى، آخر يقول لا ما صلى في جوف الكعبة صلى خارجها، بدنا نأخذ بالخبر المثبت. أما عبادة عم تتكرر وجماعة من الصحابة يقول ما كان يحرك، حينئذ بدنا نقيم وزن بهذا النفي لأنه من جمع. فما ثمن أو ما قيمة أو ما ثمن هذا النفي، أنه معناه أن الرسول ما كان يفعل ذلك دائما. بقول على مذهب منيح يلا فوت على حساب انتداب يستمعش ولو بس يعني مش هحكم مش هالأجهزة الأجهزة مخبئة يا عم تبلينا يا عمي دخل الأغراف معنا هاتي عم بمعظم جوا السلام عليكم السلام وعدمها من جمع منها لا مولي اذا كيف تربيه تربيه غاويه شخصي ايوه واحد بيقول تذكرت محرك الثاني بيقول ما حرك منقدم روايه من قال يحرك على روايه لا يحرك لكن اذا كان هذا الذي قال لا يحرك معه جمع ما بنقدر نقول الجمع نفسه ما شاف الرسول عليه السلام معناها شاف الرسول فعلا معه محرك فاذا نجمع بين المثبت وبين النافي نتيجة غير نتيجة سابقة اللي أقمناها بين فرضين فنقول أكيد الرسول مو دائما كان هيك وعندنا مثال أنا هذا المثال جلست قلت في بعض الأهلين ما تغول القيود أن حليم القدود أن أحاديث كثيرة عن جمع كثير من الصحابة تقول الله عليه السلام كان يصلي الوتر مع واحد منهم بمشبير الصوت واللي كان يخلص رسول لأنه كان بيقنط دائما كانوا هذول يروا كانوا بيحكوا انه كان يقنط هكذا بنقول لو كان هناك جمع غفير بينفي ان الرسول ما حرك ما في عباره يشير اللي بتحتمل التحريك كنا بنقول اكيد الرسول احيانا كان لا يحرك واحيانا كان يحرك فنعمل بالروايتين النافي والروايه المثبته لا لا ولا يحرك وكلنا مو صحيح لا لا ما طرف ايه فيها الزيادة لكنها ليست صحيحة اي نعم هذه زيادة امر عجيب كيف تعالى الامر اي نعم الرواية هذه ايه مروي في سنة بداود وانا بفضل الله علي يعني من أعرف الناس إذا لم نقل أعرف الناس بسنة داود في هذا الزمان لأني هنيت به منذ سنين في تخريجه هذا الحديث يرويه أبو داود من طريق محمد بن عجلان محمد بن عجلان عن رجل من سلالة زبير بن العوام اسمه عامر بن عبد الله بحديث انه راى الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد رفع اصبعه فرايته لا يحركها اولا يبدو لكل من عنده ممارسه في علم الحديث وتراجم رواته محمد بن عجلان متكلم في حفظه لكن كلام خفيف بحيث لا ينزل حديثه إلى مرتبة الضعف لكن لا يرتفع إلى مرتبة الصحيح هو حسن كل حديث حسن معرض للقلقلة لأدنى مناسبة لأنه حسن ما هو صحيح يعني في حفظه شيء الذي لاحظته وحررته في صحيح أبي داود ما يأتي أولا محمد بن عجلان خولف من جماعة من الثقات في رواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كلهم يقولون الرسول أشار ولا يقولون رأيته لا يحركها تصبح رواية لا يحركها المروية بسنن داود شاذة أو منكرة لأن الراوي الثقة فضلا عن من كان دون الثقة إذا خالف الثقات يكون حديثه شاذ أو منكر هذه أول واحدة ثاني واحدة محمد بن عجلان ما ثبت على رواية النفي الصريحة فقد جاء الحديث من طرق جماعة من الثقات عنه يوافق فيه الثقات الآخرين يتابعوه في رواية حديث بدون تصريح بنفي التحريف مثل هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يكون حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا لأن محمد بن عجلان لو كان ثقة وخالفوا الثقات وما ذكروا زيادة لا يحركها بيكون زيادة هذه شاذة فما بالك وهو ليس بالثقة وإنما هو دون الثقة ثم ما بالك أنه لم يثبت على هذه زيادة فالدليل أنه كان يضطرب أحد الرواة الثقات روى عنه بزيادة لا يحركها ثقات الآخرون روى الحديث عنه اختصارا على الإشارة دون التصويب لنفي التحريف، ولا يوجد هذا سوى هذا الحديث إطلاقا تعضدها. أي نعم، ولذلك فالحديث ضعيف يعني لا يستشهد به إطلاقا. يعني الإمام أحمد رواية الحديث الحديث تصدق فيها كان يعقد بها ويفرقها، ولكن فهم إلى يشوفوا البيع متى يعمل حركة دائرية يعني يطلق حلقها أخطأت على السعوديين. والله يا أستاذ بعيني بشوفه يكبر أبدا، أدوني مالكية مالكية. إيه نعم، لكن أنا براقب مرات يعني بشوف حركات غريبة في المسجد يعني يعمل هيك فيها. لا ما في حدا هيك بيعمل، مالكية بيحطوا هيك ايوه وبيعملوا هيك يعني في حركة دائرية. ايه هيك يعني. حتى في الايام القريبة اتصل معي، ما بعرفه شخصيا لكن ظاهر انه متصل ببعض كتبي من الجزائر، وسألني هذا السؤال وأعجبني سؤاله لأنه دل على اهتمام السنة. قال لي ما السنة في وضع الكف اليمنى في التشهد في الصلاة؟ أهو القبضة يعني كما يفعل المالكية؟ قلت له هذه القبضة ليس لها أصل في السنة إطلاقا، وإنما السنة الصحيحة الصريحة أن الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه. أولا وضع الكف ثم قبض وحلق في الوسطى والإبهام ورفع السبابة، فرأيته يحركها يدعو بها. ومنذ يومين أرسل إلي رسالة، هذه الحقيقة مفيدة، كان حدثني عنها هاتفيا، سماها القول الجلي في زكاة الحلي، فهو تبنى الرأي الذي تبنيناه نحن في آداب الزفاف بأنه يجب الزكاة على حلي النساء. رسالته الحقيقة علمية مفيدة لأنه تعرض لمذاهب. هو مستهدف موضوع يعني الإفطار لما بنت الإفطار يعني شرط. نعم شرط. لا لأنه هو بلاحظ النقدين يعني الذهب والفضة. هنا كيف؟ إيش هو؟ شو ما فهمت عليك؟ شو عم تقول؟ لابد الأساور الأخراط الخاتم كل هاي المجموعة تجمع، فإذا بلغت النصاب فوجب الزكاة. وهذا من يعني لابد أن أكون ذهب ولا ممكن المال؟ إيش المال؟ يعني إذا كان زكاة ذهب إيش المال بتعنيه بكلامك؟ المال ما قلنا لك 100 مرة الورق شو قيمته؟ إيه؟ قيمته ما يعادله من الذهب. تزيين غير مصمم. ايوه يعني استئجاره. استئجاره اي نعم. واذا كان الدكتور رجل مصمم والرجل عنده قدره يعني افضل بقليل من الرجل الذي مصمم. الجواب يجوز ولا يجوز. زين. تفصيل بين لا حول ولا بتقول الحمد لله. إذا أشغله معلمه وهو يعلم أنه لا يصلي بقصد أن يتابعه وأن يأمره بالصلاة على اعتبار أنه مسؤول عنه شرعا، كلكم راع

المسجد. لكن في حديث آخر موجود في صحيح أبي داود، نعم، هذا الصوت أولاد الحديث الآخر بيقول معناه أنه يغير مكان أو ينحرف عن مكان، ينحرف عن مكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وارد في الحديث. هناك أقوال ما هي طبعا مروية عن الرسول عليه السلام، لكن ما تتنافى مع الحديثين هذون، وهي أن الحكمة في تغيير المكان إكثار الشهود. إذا زلزلت الأرض زلزالها وإيش أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث بكل ما وقع عليها، فبتكون هذه زيادة شهادة لهذا الذي صلى هنا وصلى هنا وهناك. هذا استنباط، يعني ما هو نص صريح، أما النص صريح في الحديثين السابقين. كنا ذكرنا مرة يعني أنا ما بدور، فقال يعني هذه المرأة تأخذ إجارة مشار 50 درهم، ومن رجل بثلاث مئة درهم، ومن رجل بالشارع وشيء ما يمشي أكثرين، أنا مضطر وأنا عاجلهم على الرجال وقليل ما يشوفوا رجال. هاي الأشياء يعني كمان صحيح في الموضوع تفضل كل، ونفيد حوله. طبعا الجواب هو على نفس النمط السابق، وهذا جواب يعني مصلحة مادية يراعى فيها، بينما المفروض في المسلم أنه يراعي الجوانب الشرعية الدينية، وبعدين الاعتذار بأنه هو فصل الرجال عنهم، هذا كلام يعني في اعتقادي غير عملي، إلا إذا افترضنا أنه المستأجر ليس رجلا. هيك أنت بتعتقد؟ أنا بعتقد لا. هل يعني طلع على وجوههم الفقر عليهم، وفي نساء بتشوف الدهن يا ابو طاهر على وجوههم، في نساء بتشوف الدهن على وجوههم. انت بتعتقد الموظفات في التلفزيون في الاذاعه وفي الدوائر نوع ما شاء الله هذا اللي تحدثنا عنه. طيب بالنسبة لبعض الشركات أو المؤسسات بعض المؤسسات أو الشركات يعني يتخذون مصلاً يصلون فيه مثلا الظهر أو العصر، فإذا كان هناك مطر هل يجوز لهم أن يجمعوا في هذه المصلات؟ هذا السؤال ينبغي أن يتقدمه سؤال، وبناء على الجواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاني يجاب. هل يجوز لهم أن يصلوا في هذا المصلى دون المسجد؟ فإن كان جواب يجوز فالجواب يجوز، وإن كان جواب لا يجوز فالجواب لا يجوز. ما في مسجد في المنطقة عشان لو تبي يعني مش بهم التفاصيل. هذا الجواب. مسجد بعيد يا جماعة، ليش تتناقشوا بفرعيات؟ هو عم يفرض فرضية، انت قابلة فرضية أخرى، وشو بيترتب وراء ذلك؟ لا شيء. كان في مسجد. نعم. الجواب هو نفس الجواب. إن كان يجوز له أن لا يصلي في ذاك المسجد ولو المصلى مو موجود. أو شرطة مصليات الشرطة أستاذ منتشرة. هذا شيخكم شمتي مرات وبيجمع فيهم. بيجي بتألني بيجوز الجماعة. وانا قلنا لا انا من بلدك ها غير من هون من هون هاي انا دي من هون هاي اللي انا كنت على بالك يقولوا ريحة الجرجير بتأثر في الواحد لو كنت مضطر لذاك الأمر جاز لك أن تتعدى أي واحدة أن مش ممكن بعد تحديد مضطر أنا بالنسبة لي رايح على عيادة لمرضى التنفس إيه ما مضطر ثم إذا كنت مستطيع أن توقف السيارة بجانب المسجد فواجب عليك الحضور. أنت تعرف متى يجب على المسلم أن يصلي الفريضة في المسجد ولا لا؟ عارف؟ طيب فنحن بنقول إذا كان ذاك المسجد اللي أنت بتذكره واجب على المصلي أن يصلي هناك فما بيجوز يصلي في المصلى. واضح؟ ما هلا حكينا عنها هلا حكينا عنها لكن هذا المانع هو ذكرناه آنفا أنه هذول اللي بيصلوا في المصليات يعني يجوز لهم الصلاة في المصلى بسبب بعد المسجد ولا لا يجوز لهم؟ كان جاء التفصيل بيني وبينك يجوز لهم الصلاة في المصلى. أنا سؤال وأعطيني جوابه. هذا التفصيل كان جاء بيني وبينك فيما مضى من الزمان يعني قلنا نحن آنفا ونقول الجماعة اللي بيصلوا في المصلى إما يكون جائز لهم يتركوا المسجد لبعده ويصلوا في المسجد في المصلى جماعة أو لا. يعني مثلا افترض أنه بجانب المصلى مسجد فهني بيتركوا الصلاة في المسجد ويصلوا في المصلى. هدول هذا التفصيل كان جرى بيني وبينك شيء؟ وعلى كل حال ما بيجود لا في إذا كانوا بيصلوا في المصلى وما عندهم مسجد فمصلاهم بمثابة المسجد. ها هذا اللي قلنا هلا ها حساب ثاني هذا كيف احنا ما تحدثنا كلامه مجرد انه قال اقول له انه قال الشيخ يعني مفهومه الان اللي صعب نفيه الان نفيه انه المشروع المصلى الذي يصلي فيه المرء ولا يستطيع ان يصل الى المسجد فيجمع في المصلى هذا لانه مكان في مكان المسجد. ايه صح ولا هو قال لا كيف لا كيف ما فهمان فهمان الاحذار بينكم يا اخي هذا انا بترك الفهم اللي فهمانه انت ولا غيرك. انا سؤالي فيما بحثنا سابقا كان اجى هذا التفصيل انه المصلى الذي يصلي فيه اولئك الناس إما يكونون معذورين في الصلاة فيه لأن المسجد اللي هو بعيد عنهم لا يجب عليهم شرعا حضوره. كنا ذكرنا في دار اخونا معليش انا معليش تركنا التفاصيل هلا دار فلان دار فلان ما هذا الموضوع الموضوع جاء التفصيل انه سواء كان المسجد قريبا بحيث انه يجب عليهم يصلوا فيه او كان بعيدا لا يجب عليهم يصلوا فيه فالحكم واحد هيك جاء التفصيل على كل حال على كل حال معني شيء المهم نحن هلا اللي قائم في ذهني انا انه ما في صلاه في المصلى لانه بعرف انا اللي بيصلوا المصليات مقصرين بتركهم الصلاه في المسجد لكن اذا اخذنا صوره انه هذول مو مقصرين لانه ما في هناك مسجد افترض الان صوره غريبه جدا ما في حواليه مسجد اطلاقا كويس ما في مسجد والجماعه اما يصلوا فرادى او يصلوا في هذا المصلى جماعه انا ما بقول انه هذا المصلى لا يجمعون فيه لا بيصلوا فيه لانه ما دام عم يصلوا جماعه بدل المسجد يصلوا فيه لكن اللي بيصلوا في المصلى ومقصرين في ترك المصلى وذهاب الى المسجد هؤلاء لا يجمعون المصلى اللي عندهم تحدثنا في السنة خضار أخونا هذا وزق أنه مصلاهم ما في عندهم ناس إيه الناس من بعيد إيه بس يجمع في المصلى هذا عم أقول هذا هي التفصيل أنا ما بقول يجمع أو لا يجمع هذا ناس طب اشترط ايوه المصلى ايوه كيف الظروف إذا يجوز تمود هذا هو نعم نعم. يا أخي أنا مصلى. أنا مصلى. يعني هناك في شركة. سبحان الله يا أخي إن كان مصلى ولا مكتب منهم ليس مسجدا. واحد راح يقول لك هذا واحد ثالث أشطر منك يقول بالدار. أنت مسجلها. أخي الحكمة في شرعية الجمع في المساجد هو المحافظة على فضيلة صلاة الجماعة وليس كذلك لما بيكون إنسان في مصلى لا يجوز له أن يصلي فيه واجب أن يصلي في المسجد أو في بيت أو في دكان أو في حانوت لا يجوز له أن يجمع لأن الجمع شرع لعدم فضيلة صلاة الجماعة افترض الآن أنت أو أي شخص آخر صلى المغرب والمطر هاطل كويس ما جمع راح على البيت واستمر المطر يستمر هاطلا بغزارة إلى وقت العشاء واجب عليك الآن تترك بيتك والأمطار نازلة وتروح تصلي جماعة في المسجد واجب معروف أنه لا إذا أنت هلأ إذا ما جمعت خسرت شو خسرت الجماعة راحت عليك الجماعة عرفت كيف فإذا عرفنا هذه الحقيقة الشرعية حينئذ تعرف أن واحد في المصلى الذي لا يجوز له أن يصلي فيه أو في بيته لأنه واجب أن يصلي في المسجد إذا صلى المغرب لا يجوز له الجمع لأنه مقصود من الجمع والمحافظة على الجماعة وفي الصورة هو فوق ما ضيع جماعة الصلاة الأولى وهي المغرب فهيضيع كمان الجماعة الثانية وهي العشاء واضح؟ طيب يشترط للجمعة أنت بتقول إنه المسجد بعيد فأنت لو ما رحت فأنت معذور هيك يعني بتقول كلمة وغطاها نعم هو بعيد معذور نعم هو بعيد معذور أخي كلمة وغطاها بعيد شو بيهمني بعيد ولا قريب تعتبر حالك معذور ولا لا بس بجوز يكون هو بعيد لكن في طين فهذه علة لو كان قريبا وما في غير المؤذن، بصلي انا وياه. بدك تروح على الجامع. شايف شلون حولها هلا كان بعيد صار قريب. لا خليكم يا جماعه. خليكم واضحين في أسئلتكم، لأنه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي، إنما الإنسان واجبه يعالج واقعه. فواقعك إما أن يكون حضورك في داخل المسجد واجب أو ليس بواجب. فإذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع أهلك ثلاثة أربعة أحسن ما تروح يعني تصلي أنت والمؤذن. أما إذا كان واجب ذهابك إلى المسجد ولو كان وحده فأنت بتكثر جماعته، أحسن ما تروح تصلي وحده. ففي إذا تفريق مش ما حكينا آنفا. يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك، بل أدلة تدل أنه لا يجب، لأن الرسول كان يفاجئ الناس بالجماعة ما عنده خبر. صلوا المغرب عيونه بدنا نصلي العشاء. تصير. طيب يفهم الكلام السابق شيخنا بالنسبة للجمع أنه يعني إذا كان الإمام الراتب بالمسجد غير موجود يعني نائبه أو من ينوب محله يجوز له أن يجمع بالناس. نعم. ولو الإمام بده يجي على العيشة أو ما صرح له. هو الإمام على كل حال بده يجي على العيشة. هو لازم يحضر. ولو جمع بالناس هو. لأنه بيجي ناس متأخرين. من لم يصلي. يعني هذا يعني يجوز بنائب الإمام أن يصلي ويجمع. شو تقصد الوقت؟ لا يصلي قبل أن يحكم الوقت، بس يصلي وقت الظهر قبل الداية وقطعة الداية ربع ساعة. نعم. الضرورة لا تجوز إلا الوقت. طبعا. إنما يجوز قبل الظهر والعصر. نعم. طيب بالنسبة لصلاة الإمام يعني إذا كان جمع أن يصلي بالعشاء بالناس العشاء مرة أخرى. يعني هذا على الوجوب. مين؟ بالنسبة للإمام. الإمام واجب دي وظيفته. إذا ما أجى حد. مش عبادته. وظيفته. إذا ما أجى حدا يعني صريح العبارة هو عنده كتاب اسمه الموسوعة العلمية أو الحيوان وهكذا. كتاب. المهم. كتاب هو كتاب الشيخ علي؟ بالنيابة عني. فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرش ويعني نبذة أو مختصر عن حياتي وهكذا. الوصفة قد ما وصف بدلني أدور بفكرة طير ثاني. الوصف يعني كثير واسع. قد ما كان الوصف مش عارفه. شو بينا كوايا كتاب لنا صور زي محمد عن الصحة حكيت على موضوع الوصف مثلا مثلين يطور يعرف أي اللي أتاك من هو. طيب هلا أنت بدك تعرف ولا أبوك؟ الشيخ علي. الشيخ علي. بدي أتعلم عشانك مع الشيخ علي هذا الظاهر عليه. هلا علاقتك مع الشيخ علي. طيب شو حكم هذا الكتاب؟ اقتناء كتاب كموسوعة فيه معلومات عن الحيوانات بالنسبة للي بحاجة يجوز وإلا فلا. بحاجة كمعرفة ولا بحاجة كتخصص طيب؟ تخصص بحاجة هذه الحاجات الفكرية ما لا نهاية. يعني من طرف العلم هذا يعتبر عينذاك يقابله ارتكاب محرمات. يعني شراؤه ولا صنع يعني تأليف؟ أولا صنعه بعدين شراؤه. هني بيصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته. وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته. وكذلك المشتري. إذا كانت لك تجارة حرام. ما بيجوز. يعني هلا طمر عليه حاجة إذا كان مين يتحرك يفيده قد لا تفيده الآن ولكن هذا المبنى يفيده كل ما دعت حاجة بمعنى أنه دائرة معلومات الوطنية تحتاج إلى حادثة إغراق تكون في وقت ما أو ملك حسب لا في وقت ما المبنى يدرس على سبيل الكلام لكن هي موجودة عنده كمسك هل مجلدات من الصور هو ما عاد يعني هو بحاجة إن هذا العلم من باب التخصص مع أنه ما يدعون لذلك في فرق يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة وهذا طبعا أمر بيحض عليه الشراء وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور فإذا جاءت الصور عرضا فما في مانع. سجلها هي كلمة هلا. الشباب هو عنده الأغلب إنه فيه. لا لأنه قبل بشوية قلنا غير هيك. هلا أنا بدي أطلع بالنتيجة لا اسمحني شوي. شوفوا متى بالهلا حتى أرجع عن خطأي. لا استغفر الله. استغفر إيه. لا أنا أخطأت. يقصد هو ما فهم عليك فهمناه قبل دقيقة إنه اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الإضافي هذا ترف فكري لا حد له في هذا بخالف اللي قلت ولا إحنا قلتنا على هذا الكلام إذن أنت اللي أخلصت مو أنا مظلوط إذا نحن نقول لكن أنا وياه نتيجة طالة فيها فعلا طيب. أنا وياك اعتبرنا يعني تصافي كلك نشغل لما سألنا سؤال آخر توضح الأمر فالآن النتيجة بسمان الآخر ما عليك الحمد لله أنا جوابك من الدقة ببشر بحيث أنه إحدى أمرين يا أما بدك تصل لنا كاسة يا أما إحنا نعود أنفسنا لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وملي بكم يعني تنتين تنتين أنه لما تسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر يأتي بتكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه اللي ربنا بيلهمنا يا حسبكم احنا املنا ان يكون امتداد الشيخ كل واحد فينا خلق بنوته يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون في شيخ براس كل واحد من يعني في مجموعنا نقدر ناخذ شيء عنا سيدي نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ كويس انا ابو عبد الله شفت جبارة